هل بعد هذا الخير من شر يحول؟ فأجاب إيه ثم أوصى بعدها إلزم بما لك لا تحيد عن ذي الأصول، إلزم إمامك لا تحيد عن ذي الأصول. اقعد إذا قامت أمامك فتنة، لا تمشي لو سارت بظلمتها عقول، لا تسعى فيها أو تكون مستشرفا في ساحة الفتن التي بدأت تصول. إن استطعت النفع دعها واعتزل، واعضف على شجر وذا خير الحلول. حديث حذيفة بالذي قال الرسول، أخبر بما قد كان هادينا يقول، أسبغ علينا من عظيم حديثي عن فتنة ستموج يوما بل تطول، عن فتنة ستموج يوما بل تطول. يا من يرجى أن يوقى فتنة ويعيش في حصن حصين لا يزول. إلزم كتاب الله والنهج الذي من فيضه يسقيك بالنهج الرسول، من فيضه يسقيك بالنهج الرسول، من فيضه يسقيك بالنهج الرسول. إلى الله نشكو بدمع المقل، ننادي نناجي بذل خجل. إلى الله نسمو بآه الصدور، ونرقى إليه بضعف الوجل. إلى الله ربي وليس سواه، نلبي نمني ونسعى أمل. إلى الله والدمع فينا غزير، والذنب أثقال من قد حمل، والذنب أثقال من قد حمل. إلى الله نرقى بروم القصور، بحال ضعيف وحثو رمل. إلى الله من ذا سوى الله جل، إليه عليه ومن لي أجل. إلى الله عل الإله يجود، ولو كان من ذا العطاء وشل. إلى الله والله ما لي سواه، بذلي وعجزي عليه الأمل، بذلي وعجزي عليه. والقلب يصرخ يا زمن، والعين تذرف من أسى، والقلب عانقه الحزن، والقلب عانقه الحزن. يا وقت ليتك لم تسل للموت في خطو الشجن، ف